السلام عليكم. بسم الله. جزاكم الله كل خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وحاضرين وسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقف في عمدة الأحكام المصنف رحمه الله: الباب الخامس والأربعون، باب الغسل للمحرم. يعني مقصود أن المحرم يشرع ويستنى الوصول قبل الإحرام للإحرام. وهنا المقصود: إذا أحرم الإنسان هل يجوز أن يتصل يغسله؟ كان هذا الاختلاف السلف والآراء أنه لا يجوز، فكان ناشا يستدل الجباس. وإن كان الحاج مثلا أو غدر أشرح أفضل، لكن لكن يعني لا مانع، لا مانع يصل رسول الله جسمه، لا مانع منه. لكن بعضهم يعني يتحرزون حشاش يعني خوفا من سقوط الشعر. إذا سقط شعره بدون إسقاط، بدون يعني قل يعني وإسقاط الحقين، فلا يعني لا يخل سابه. لكن إذا كان غير قصد يعني الاستحمام؟ أي لا بأس به. بس لكن البلد السيما لا يستخدم الشامبو المعطر المعطرات، هذا في حاجة ما ينفعه. يقول عن عبد الله بن حنين التابعين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمستفاد بن مخرمة الله صحبية اختلفا بالأبواء. أبواء يعني مكان معروف قديم الجعفة اللي في قبر آمنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم هنا فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. هذا الخلاف ليس مقصودنا يعني مشروعية استحباب الغسل للإحرام، لا إذا أحرم هل يغسل رأسه؟ لا. فاختلاف كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس قال لنا يجوز يغسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. الله فقال يقول الراوي: فأرسل يقول عبد الله بن حنين يقول: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كانت مجموعة موجودة هنا، عبد الله بن حنين هذا كان من صاحب الكبير كبار الصحابة. كبار الصحابة أيوب اللي استشهد في أسوار القسطنطينية ونزل عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأكبر من ابن عباس رضي الله عنه هنا. فاتفاقا من المسألة أرسل ابن عباس رضي الله عنه إلى أبي أيوب رضي الله عنه، فوجدته يقول الرافي اللي هو عبد الله بن حنين يقول: فوجدته يتصل بين القرنين. القرن الذي يعني جل يعني قيمتا البيرة اللي يعلق له يطهر بين القرنين، وهو يستدر بثوبه. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. هذا فوالله أبي أيوب الله أنه يده على الثوب فطأطأ، يعني كان نزل الثوب حتى يرى رأسه، يعني كان ساتر. فكان يعني نزل طرف الثوب حتى بدأ رأسه إليه. حتى بدأ لي رأسه، كان ستر كامل يعني. فقالناش يعني نزل باليد، يعني نزل الستر طلع رأسه. ثم قال للإنسان يصب عليه الماء، يعني يكون يخذه يغسل، يعني قال اصبب، يعني تصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما أدبر، يعني أقبل أدبر كما في مسرس. أنا شأنه مصعب اليد يعني بدأ بالمقدم إلى المؤخر كذا. فمسح. يعني كان يعني كان وصل هذه مع فعليك شارع. فأقبل فيما أدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله. كان إيش بنبصم على كثير من المسائل أو أكثر مسائل كذا تنازع بنبصم على آخر يكون الصواب مع أحد الأدوات. إلا بواسطة الاستيراد فيش ما تفردت في الفرائض نحاول في الأشياء يعني مستطنع. لكن كثير من المسائل يعني مثلا قد تقدم في البخاري أنا ما قيل أن موسى عليه السلام مصور مصاب الإسرائيل فكذلك يعني وكذلك في النزاعة هنا أيضا هو كان مصيبا. قال وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا ما لا لا أماريك بعدها لا أماريك بعدها أي مصر لا أماريك بعدها أبدا أي بعدها لما علم الحق صاحبي المسور الله قبل ما حقه فلا ما لا أنا زيك محمد خلاص طيب علم أنه فقيه كذا يعني هذا بتوفيق إيش الله تعالى دعوة صلى قال وباب فسخ الحج إلى العمرة. وعن جابر رضي الله عنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يجعلوا عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما هديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يفعل جماعة للتنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث يعني يقول الباب السادس والأربعون باب فصل الحج إلى العمرة. أنا صلى من فروض المذهبي العنام بله يعني من أحرم بالحج مفردا أو قارنا يعني استحب له أن يفسخ الحج إلى العمرة ويكون مظهر يعني ويصير متمتعا يعني أحرم بالحج مفردا يعني من الميقات أحرم بالحج مفردا ثم ماذا يعمل؟ يقول يعني ينوي أنه فسخها جعل عمرة ثم يعني يطوف ويسعى ويقص شعره يكون متحجا ثم يفرم بالحج أنا يكون متمتعا هذا جائز بل مستحب في المذهبي. كان المصنف كان مؤلف رحمه الله يعني يعني يذهب ناويا للحج ثم يفسخ إذا كان متمتع من أول لا أشكال أن الأفضل التمتع من كان حرم بمفردا أو قارنا بالنسبة إليهما يعني من الميقات أذكر ربكم الله حجا أو عمرة حجا قارنا فهذا يصنع يجعله عمره يعني أنه يفسخ العمرة ويتمر ثم يهرب الحج يوم ثمانية يعني يحول إلى التمتع أفضل لأن هذا قد وقع فينا الصحابة يعني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مفروض المذهبي لكن بقية المذهبي يقول لا إذا حرم الحج فعليك إيش حج إذا حرم بقايا فعليك إحرام لكن إذا أحرم متمتعا يعني بالعمرة فيجوز له دخول الحج عليه اتفاقا يجوز له لأن إذا أدخل لا تفوت العمرة أما لو حرب الحج فقد فرط الحج الله يقول يعني واتم الحج مرتين هذا حجته وما ما قال الصحابة ويرشد الرسول أمره إياهم بالفصل كان خاصا به فقط لأن يعني اللي تمر في أشهر الحج كان يشمل أفضل الفجور لذلك فكوا لكي لأن الحج يعني حج الوحيد بعد الهجرة فلو كان قاله قولا رب لا ينتشر يخفى على بعض مع استقرار الفكرة يعني الحكم الجاهلي فأني طبقه أمام تطبيقه فعلي لكن المذهب يعني يمشي أنه لا أنه يستحبه ويستل بها الحديث الحديث جابر رضي الله عنه أقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هديا غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة يعني يكون يعني ما شالوا هدية ساقوا الهدية. فقضية مع علي من اليمن يعني مثل عائلة اليمن وكان أهل أبي ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهلت بما أهل أبي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن إله رسول كان قائلا كان قائلا ساقته وكان قائلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها أنقاض أي يمكن من أهل بالحج قد يكون بعضهم للحج قد يكون بعضهم بالقران فمن لم يكن متمتع قد يكون بعضهم متمتع من البداية فمن كان يعني مفردا أو قادرا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا حجهم إلى رجاله إلى عمرة يعني لاقى عليهم هذا الأمر يعني بعض الناس لاقى عليهم يعني تتأخر لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم غلب يعني لما تأخر منه لما وجد من تأخر بالقبول يعني كيف حرم الحج يعني كان شيء غرب الصبر عندهم كيف يصبر الحج إلى عمرة يبغون يعني أن يجلسوا بالإحرام الحج ملبين وكذا كيف يحلل ثم يستحل يعني وكذا فكان مشقة في قبول هالحكم حتى وجد من الصلاة غلط وكذا فقال يعني فقال أهلتم طيب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا أو يقصروا ويحلوا إلا من كان مال هدية وكان هدية خلاص نعم ولا تحلل فقالوا ننطلق قال إيش يعني كأنه رد قول له الأمر يعني ننطلق أحدنا إلى ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر يعني مقصود هذا كناية يعني كأنه كيف يعني يمكن نستحللنا نستبعد النكاح وكذا جماعة وكذا فيكون إيش يعني نذوي إلى منى وقريب الحد من جنابة كيف هذا اتزمنا كل إيش محرمين إلى يمن النحر الطيب في عباد الله تعالى كيف يتخلوا بينما إيش استحباء يعني تحلل وجماعة وليش استمتاعات هذا كناعة هذا كناعة يعني كيف يعني نحن نذوب إلى منى يعني يوم تروية وذكروا هنا يخطر يعني ذوب المني حديث الحج يكون بالجنابة بالجنابة فكان يعني استنكروا هذا اسمه حمد أيضا ما استنكروا يعني قد ثقل عليهم هذه الأمر ثقل عليهم حتى الرسول يعني لما وجد من تأخروا القبول يعني غضب عليه إلا أنا حاية وفاب الله ذلك المسؤول فقال لو استقلت أطمنهم بهذا يعني لو كنت يعني استقلت من أمري ما استدرت يعني لو كنت من أول أمر يعني أمور يعني فلا لا ما أهديت ما أجيت الهدية أتعلم معكم يعني أفعل ما تفعلون لكن هذا بس عقل هدي ما سطع إيش قال لا سطع أن يتعلم ولا كان يعني لما صقر ذلك فعلته هذا لأن هذا الأمر قد يقول إيش أمر بصحابة قد يكون وحي إليه يوم في مو عند الإحرام بعد كان أن هذا الأمر يعني اعتمار يعني في أشهر حج كان عندهم منكرا فردم على هذا خلي يعتمرون ثم يحجون فهمتوا وحي إليهم بعد ويقول لك ليش ما لو علمت من أول لقد قلت لا ما لا ما صبت الهدية استقبل له يعني ما استبرت ما علمت أخيرا لا ما صبت الهدية وتحلت معكم لا يعني طمنهم بهذا وفعل ولا إنما إلى هدية لا حللت هذا إيش يعني دليل على أن فصل الحج يعني حج العمرة مستحب مستحب هذا عليه المذهب ثم سرد أخرى يعني في حديث جابر تابع حديث جابر عن عائشته كانت إيش المتمتعة أهلت بالعمرة لكن ما استطعت تعتبر لما بلغوا بالسرية لأنها حاضت أي حاضت يعني ولا التطهر يعني قبل أيام الحج فأنها سكت المناسك كلها بكت وقضاء هل هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حابستنا هي؟ لا لا هذا صفية صفية بعد الحج هذا بعد الحج نعم هذه يعني ال إن شاء الله فنا هذا بكت وخلينا هالشيء من كتر الله أن نعطي هذا مكا خائف على ما في الحج وأن تطهر بيتي ثم يعني بعد الحج لما قيل أن صفية حاضت فقال فيها أحبس هذا إذا طافت فلا هم طافت مع الناس فاضوا إذا ردت التفريط هذا ما كنت تستطيع أن ترجمها لأن يجلس كله معها سبحان الله ثبت أيام ثبت اختفر عنه فقال لا حتى أقول حلقة أقرأ حلقة صحيح إيه حلقة حلقة أقرأ هذا من كلمة الأصبع في أصابع حلقها وأقرأ في أصابع حلقها هذا كلمة كما تربيت الأقرب هي كلمة يقال كرد بقول عند الشدة شدة إيه من قال هذا الحديث الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما طافنا مع الناس قال نعم دعوتهم الناس لأن خليه تمشي هذا دي مسألة دليل أيضا ليش عن الحيوان يسقطوا عنها تغافل وداعي سبحان الله ما قدر الله في مسألة ما قدر ما قدر إلا لمسألة نعم حتى ذكر علماء السهور والسهرة في هذه الذي استنبط من 100 مسألة من الحديث الإمام الشافعي هذه الذي عايش الله بحال كم من الناس يعني مو بهذا المصائب يعني الجواز يشتري دخل حج العمرة بخصوص تعيين هذا أيضا على هذا طفل البيت أشياء كثيرة من مصائب كثيرة سنبطوها فنسكت المناسك كلها غير أن لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت معنى لك أن كانت متمتعة أدخلت الحج أدخلت عرفة وكل شيء جاية خلص طهرت فطارت إذا وصيت هذا نبى رسول الله عليه أربعة الحجة في الطريق حضرت صحن أربعة خمسة ثانية ستة أيام عشرة لين من حقت لكن كي طهرت ستة أيام حتى طهرت فلا من هذا يعني أن الحيض يعني تفعل ما يفعل الحاجة كلها تقبل عرفة تدعو كل شيء وله لها اللهم الطواف والسعي السعي إليه هنا تابع للطواف لكن إذا نزل حي بعد الطواف يجي السعي لكن الآن المساحل من المسجد في شبهة الجعل مسجد أم لا لأن عمارة واحدة متصلة هي. هل هو حكم مسجد الآن وهي للصلاة خطوط هي خطوط للصلاة أيضا هنا المسجد قبل لا ليس مسجد لكن ترتب عليه أما الحائض هل تسعى لنزل حائض بعد الطواف وعليها سعي فهذه هي ذكر في قول القدامى تسعى لأن المسعى ما كان وسطنا برا كان خارجا وسعي لا يشرط للسعي طهارة لا ظهرت الصورة والقدرة لكن الحين مفصول يعني ولا هو وإن كان متصلا لكن الصلاة ما هي ما سمى وسعى قال كل هذا كله من المسلم كل مسيرة تسعى ما فيش لا ما لا في الطهارة خصيصا ما ضم العبارة كلها ليس هناك فضاء بينهما فراء يعني كل متصل إنما عمدة فقط يعني الطريق متصل وهي الصلاة يعني كذا لا يوجد أصلا لا أشكال لا يسوى فلما ظهرت وطافت بالبيت فقالت يا رسول الله ينطلق ينطلقون بحج معمرة وانطلقوا بحج لكأن يقول لما هذا لما كانت قارنة يعني بالقرآن حصلت لها العمرة والحج لكن القرآن والإفراد لا فرق بينهما في العمل نعم لكن عشان الله هذا أنا اشتغل كان عملت عمل حجي وهي دخلت العمرة فيها وتبغي أن تأخذ العمرة مستقلة الناس يعني اعتمروا حجه أنا أسحجيت نعم دخلت العمرة بالإخلاص وتريد عمرة أي أنا أبغي عمرة مستقلة فما الوقت يعني ضيق وحتى الحديث قال يعني لكن قد يعني أجرك يقدر نصبك يعني بعد الحج هذا الحج بتاعك يعني تركب إلى التنعيم من ميناء بعيد يعني مشوار يعني ثم تطوف وسعي طواف وسعي يعني بعد التعب الحج يعني فهي صارت يعني شابة فأرسلها مع عبد الرحمن أخيها ونعم فيها التنعيم وهذا يعني فيه فائدة كثيرة منها أن المكي أو من الحرم إذا أراد العمرة لا بد يخرج إلى الحلي لو كان الحرام يعني المكي أو من الحرم من داخل الحرم لما أصاب فيها الوقت ما بقى ضيق في استفدت يعني في وجه الرجوع وتعب الحج لكن أصل يعني أقرب إلى وذاك يفضل التنعيم وفي جرانة أبعد التنعيم 15 كيلو من الحرم. الشافعي فضل الجرارة لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر من جرارة لا الضوء حنين، وهذا أمره وما فعل بنفسه هو مقدم على ما أمره. على كل كل في فضل يعني. في فضل. فالتنعيم أولى من غيرها، من غير من الحل غير تنعيم. فإذا عرف دخل عرفة إلى جهة الجامع وكذا يعني، لو خرج من أي أو في جدة إلى شراعي مثلا، إلى أي جهة لو خرج من جدة من جهة الحرم من حد الحرمين يسر الإعراب، لكن الأفضل التنعيم وأسهل أيضا. وكذلك يعني ما استفاد العلماء ذكروا أن يعتمر بهذا الحج لا حرج فيه. أهم شيء يخرج من نسك. ليكم تلبسون نسك. يعني اعتمر بعد الحج يسمح لو كان هناك إيش يعني في كراهة أو شيء لا ما أمر من نسك. لكن أهم شيء إنه يكون خارج من نسك يعني طاف طواف الوداع ومشى. ماذا؟ العمرة. العمرة بعد الحج. لو أن رجل حج ولم يطوف طواف الوداع هل يستطيع أن يخرج العمرة؟ إيه نعم إيه. كيف؟ نعم هكذا. ما طاف طواف الوداع؟ نعم طواف الوداع هذا عندما يعني يجاوز. لا هو سوف يجاوز سوف يخرج خارج الحل. لا لا لكن لا لا أدخل يعني ويصيح قبل طواف الوداع. ويصيح إنه يخرج خارج حد الحد. العربي. ولا يطوف طواف الوداع. يكون عاثما؟ لا لا لا يجوز الحاج ليس آخر عهد بالبيت يكون الطواف؟ اي لكن هو يرجع إلى العمرة لكنه خرج خارج الحل. كذا من خرج يعني يقول من ذكر العلماء أن من خرج من إلى الحل يستحب في حقه الطواف الوداع، من خرج لما صفت قصر واجب في حقه الحل، ما سافر صفت قصر سافر صفت قصر فيجب في حقه طواف الوداع، لكن ما إلى الحل فقط فلا لا يجوز واجب. يعني لو راح للطائف عادي. إيه طائف يعني هل هو مسافة قصر أم لا؟ إيه أقل. أقل. إيه؟ يعني 8 كيلو راح يقل. 80؟ مو بالمذهب 140. والله مرة مقدرة لكن 8 يقول قل غير 8 قبل له وجه يعني وجه. طب لو راح جدة؟ جدة أقل عقب ما توصل العمران. يعني اتصل العمران الآن أقل. لأن ليس مسافة قصر. لا يشرف يعني لا يجب حقي. لكن يسن يقول من جاوز الحرم يسن بحقه طواف الوداع، فمن عرض الاعتمار بهذا الحج خلي قبل طواف الوداع يعتمر ما مشكلة، عندما يرجع إلى بلاده يأتي بطواف الوداع، لكن لو كان متلبسا بالحج يعني حتى لو تحلل التحلل الثاني لا يأتي بالعمرة إن كان عليه مثلا سعي أو كان عليه مبيت أو رمي في الفترة لا يأتي بالعمرة. قالوا عن ليس في يعني حرج فاهم؟ نعم. وقد يكون واجبا يعني اعتمار بعد الحج لا حرج فيه، وقد يكون واجبا من الشخص لم يؤدي فريضة العمرة جاء مفردا من بلاده جاء مفردا وحج وعليه باقي عمرة متى يعتمر؟ لا بد يكون بعد الحج بالنسبة له واجبا. إلا المفردنا هي أعتبر الحج مفردا وعلي عمرة مرضي الإسلام ما اعتبر وجب يكون بعد الحج ما في له أهلها، فتزيد الناس في العمرة بعد الحج يعني إذا كان مثل اعتبر كثيرا وكذا وكذا لا يكون حرج وكذا لا بسوي منها من باب التنظيم، لكن ليس في كراهة. لو كان في كراهة كيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عائشة كيف أن أرسلها؟ أنت لو كان مكره لا لا أنا أقول هذا تطيب لخاطرها تطيب لخاطرها أليس تطيب الخاطر بالأحكام الشرع صحيح ليس من هي قبل ما مرت ما مرت إيه فأنا لا بأس به، لكن نحن لا نقول للناس يعني بعد الحج اعتبروا بعد الحج لأن يعني في حرج وفي مضايق على الناس وكذا. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. موجزا لما قاله قدمنا مع رسول الله فنحن نقول لبيك بالحج بينها هم حجون مفردون من يعني أحرم أو طائفة منهم هم مفرد وطائفة منهم متمتع وهم قارن كل مجهود، فمن لم يكن متمتعا أمرهم بيش ولم يسق الهدي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوا عمرة فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. كان هذا أمر يعني غريب جدا بين سريه من أحرم بالحج ثم يفسخ ويجري عمرة كيف يترك عليه نصف كان ثقل عليه هذه لذلك يعني لما أمر بالتحلل شكوا استحل يعني على كامل هذا يعني يقول يعني فأمر من يجعل عمرة فقال يا رسول الله أي الحل؟ يعني عمرة هي تحلل صحيح هل لك حل يعني غير الحل المعروف لا نفصل عليها الحل كله تحلل هذه عمرة يعني تبع قصر شعره يجوز كل شيء قال رحمه الله تعالى وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق بساط السير والنص فوق النص فوق ذلك عروة بن الزبير الله تعالى قال سئل أسامة بن زيد ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ربيع النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفة إلى المزدلفة وهم وزير فائل الجبرات كان يحضر لنا عباس رضي الله عنه وصحبا ليش رضي الله عنه الرضيف كان يعني كان راقب أفعال رسول الله عليه وسلم عند الشعب نزل وبال ذكر هذا طوال الله وما خفيفا تبع على الصلاة أصحاب أمامك الصلاة وانا سئل يعني وانا يقول عروة الزبير يقول أنا جاي سئل أسامة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حتى الوداع يعني لما من عرفات كيف كان أسير إلى مزدلفة حين دفع من عرفات قال أسامة كان يسير العنق إذا وجد فجوة نصف العنق يعني سير أخف نصف يعني أسرع وجد ساعة في الطريق يعني يسرع الطريق إن كان في زحام وكذا فيكون نصف ذكر نوعين من السيارة النص أي بساط السير من العنق النص فوق ذلك يعني أسرع قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صحيح لو كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقف في هذه الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قدومي ولا حرج فما سئل يوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ذكر فقه قاطبة يعني أفقه ذكروها إن كان يعني في يعني لم تقيم بين الأشياء الأربعة التي تفعل فيها من النحر يعني من النحر الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي هذا ترتيب المستعمل اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل الأشياء في المذهب الحنبلي الشافعي وغيره أربعة أشياء التي تفعل يوم النحر يقدم أخرى على بعض ولا بأس به طاف أو أوسع أو نحر أو رماء أو بعد دخول وقتي كلها صحيحة فلا حرج قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي يقول يعني عبد الرحمن يزيد أن أخي أنه حج بن رسول الله تعالى فرآه يرمي الجمرة الكبرى يعني الجمرة الكبرى هي عقبة بسبع حصيات فجعل بيتا يساري يعني استقبل الجمرة يكون من يمينه وكان يساري عن يسيره من عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كرة العقبة يرمى هكذا يجعل من يسار لكن مهذب الله رمى كلها أي مستقبل قبلة أفضل خلاف فقهي طيب قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. حديث أورده المصنف عن صحيح لإفادة تفضيل التحليق لحلق على التقصير. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. يعني كان المقصرين مع الطف للدعاء دعاء لهم أيضا. قال نعم اللهم ارحم المحلقين. قال المقصرين. قال اللهم ارحم. كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. قال والمقصرين. فقد استفاد من هذا أن تحقيق أفضل بثلاث الله فني ربك الله. كان التقصير يكون يعني ربع أجر ربع أجر ثلث أو ربع ثلاث مرات ثلاث مرات مرة ثالثة كم ثلث يعني ثلث يعني ما نستطيع مقدرة لكن هو لا شك أن الحلق أفضل بالنسبة للرجال أما النساء طبعا الحلق فيها قيمة إما مكروه إما محرم ما تحلق أي لا الحلقة تكون في إيش في تشبه الرجال ما هل زين قد يكون صح التحلل أنه لا يقل فساده لكن ما فكروا ما محرم لأنه يتصل بالرجال شوي. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا. أي هذا عائشة رضي الله عنها قالت حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ما طمي معه قلنا يوم النحر كل يوم النحر أفضل فعائشة الله طهرت في يوم النحر ما أنت مستري أم طهرت سبحان الله أي أفضل يوم النحر نعم فأنا فحاط صفيته بعد الحج يعني بعد أيام النحر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يريد صفية من هذه فقلت يا رسول الله فقلت عائشة يا رسول الله إنها حائض والنساء يعني هم شطكة يعني هم بعضهم بعضهم حتى تغاطر ما تصميم عشان الله يحفظ هذا فيهم بينهم يعني فما هذا يرمون الله سبحان الله نساء جبل على هذا فقال أحابس دناهي هنا مثلا إذا كان بحيب خلاص كان كان يعني لو لم تطفل فريف الله لكان يعني تحبس الناس تحبسهم طواف لا يسعون مع الحيض لأن طواف الإفاضة لا بد أن يصبروا إلى تطهر هذا ما أحب استهي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر خاص يعني الحمد لله طافت يوم النحر خاص يعني لا تحبس لا تحبس هذا كانوا إذا كان لم تطف إذا كان هو حيض قابل طواف الإفاضة فلا بد أن يجلس لا تطف الحيض فتطبع له يعني حبسه من عبد الله التي يسأل به له قال وجود طهارة طاف وإذا أخرجوا يعني فيسقطوا عنهم الحائض يسقطوا عن الحائض أخرجوا يعني خرجوا من عندي أو أخرجوا للمدينة خاصة عن هذا ما ليس عليها ظهر الوضع ليس عليها ظهر قالوا في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري عقر حلقة عقر حلقي من عقر حلقة عقر حلقة أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري هذا عقر يعني أصاب العقر عقر حلقة أصاب حلقها شيء أصاب حلقة يعني قتل رقبة اللي يسمون أصابة في مقتل أي خير عندنا في مثل يسمون أصابة في مقتل أي عقرة هي عقرة يعني ضعان بالعقرة والحلقة يعني كان أصابع في حلقها هذا يعني ليس إلى رجل الظاهر إيه لا لا مثل هذا يسمونه كان الناس يعني يرد القول بشدة إذا كان سوء سمع من شيء شخص شيء ما يثقل أو يستنكر يعني فالقول ليس عقيده رجل الظاهر قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكونوا في آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض بن عباس رضي الله عنه يقول الحديث نعم. يقول أمر الناس أن يكون آخر أحد بالبيت إلا أنه خصف المرأة الحائض. الحديث يعني في مسألة أصولية أمر الناس ذكر أمر به وهذا يعتبر مرفوع الحكم لأن من له الأمر والنهي الله صلى الله عليه وسلم فهني هذا مرفوع الحكم أمر الناس أين أمر الله صلى الله عليه وسلم على الله من المرفوع يعني قال وحدث هذا يكون قال رسول الله يكون صراحة لكن أمر أن هي أمر أن هي إذا كان صحابي قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما الأمر النهي أنا أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر أحد بالبيت يعني آخر أحد يكون بالبيت هذا إشارة إلى وجوب طواف الوداع طواف الوداع حول المسجد المستقل أو من تمام الحج ماذا يقول هذا واجبات حج وعند الشافعية مسجد مستقل كل من يغادر يسافر إلى الحرم إنها الحرم يعني إلى مسافة القصر يعني يجب حقه طوال الوضع قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له هذا ذكرنا في فقه ذكر فقهاء حديث عبد الله بن عمر استأذن العباس بن عبد المطلب عن سقاية الحج استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له سقاط رعاة الكرب يعني يسقط في عقيق المبيت لأنه يسقي أما زمزم كان بيد يعني كان هو اللي كان يشرف على السقايا كان يد بالإخوان قبل الحبل صحيح ثم يملون في آني أبالي صغيرة ثم يزون كذا كان في التعب قبل كان البكرة يعني البكرة والحبل والدلو يكون هذا السقاية يكون بيده إشرافه يكون بيد عباس الله فيعني يملأ القرب وكذا كثيرا من الحجاج ثم يسقيه كذا وكذا كان من سبق وشرفا له يعني ما أردت بيته والسقاية في الحاجة كان أجله من سبق وشرف كان هذا بيهد عباس الله فعلا الحمد لله صلى الله عليه وسلم قبل زمان قبل قدم كان في مضايقة كثيرة في السقاية كنا كان بالحبيب بدل مكافة يعني والله يصير ثم يحول ضر واستعاب وسمو وسعوا والله في الجراح كما قال يعني الحمد لله تيسر جدا قال وعنه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما كل يعني المصنف أورد هذا الحديث كلها في فات المسائل المتعلقة بالحج والعمرة كما أنني المبيت وإن كان واجبا لكن له السقاية وكذا الرعاية تسقط في عقبه كذلك طواف الوداع يسقط من الحائض وطواف الإفاضة لا يصح يسقط من الحائض أي طواف لا يسقط من الحائض لكن كل يعني المسائل المتعلقة بالحج كل حديث يعني أورد في الحديث عنه عن عبد الله عمر الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمعين جمع من أسماء المزدلفة المزدلفة والجمع وقد سمى المشعر الحرام أيضا هذا الجمع بين المغرب والعشاء هذا الجمع هل جمع نسكين أو جمع سفري المذهب يعني كما عليه الشافعي أيضا جمع سفر نحن في يرون أنه جمع نسكين جمعاني في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديمه ومزدلفة جمع داخل المغرب العشاء ثبت في السنة الجمعين وكل واحدة منهما بإقامة يعني أذن فأقام وصل ثم أقام والمغرب وفي يعني هكذا يستمع الصلوات يعني يؤذن الأولى ويقيم الأولى ثم يقيم الثانية ثالثة أذان كثير مرة واحدة قال باب المحرم يعني لم يسب بينهم لم يصلي بينهم هذا فيه فرض إيش أن الجمع يكون موالاة موالاة لا يصب بينهم فصل أي لا يكون بينهم فصل عرفا يعني ذكر فصل قدر ركعتين خمس دقائق مثلا لا يزدو عليه الفصل المسائل الجمعية ذكره الفقهاء الحنابلة والشافعية كلهم بشروط من الجمع الموالاة عندما تقديم. نعم. أما ذكر عن رضي الله تعالى قال جمعنا وسلم أهل أما ذكرنا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل باب البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضة فأكلها. هذا عبد المحرم لكل من صيد الحلال. المحرم لا يزول صيده لكن الحلال الأصادة وهذا اللحم للمحرم فلجن أكله ما يزول نزول أكله ما لم يشر المحرم عليه ما لم يشارك المحرم في الصيد بإشارة وبين تناول آلة المحرم. لكن لو لحق المخدر بالربع لو لحق يعني الغام فالمحرم يعني فالصيدة فلحق كان ليش يعني راغبا أنه لو صادوا صيد كان لحق لا بأس به لا بأس به هم لحق كلهم معروف يعني مجموعة من أبو قتادة ممكن ما أراد الحرام. أبو قتادة الأنصاري وما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حان جن أن تتوضع فخرجوا معه كلهم يعني فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خلوا ساحل البحر تقوم دي يعني اللي طريق رابع ما رفها طريق لي صاحب حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فلم يحرم وبينهم السيرون إذ رأوا حمر وحش حمر جمع حمار هي لم الميم حمر فإنهم حمر مستنفرة أما حمر في سكون الميم هذا لأنه أحمر أحمر أو حمراء هذا حمر حمر النعم هذا بضم الميم فعل أما حمر بضم بسكون الميم أما حمر بضم الميم فعل هذا جمع لي حماري الاسم اللي ما قبل آخره ألف زائدة أو حرف إلا زائدة كتاب وكتب حمار هذا يشتري صورة سواء كان حرف إلا ألفا أو هاون أو ياء يجمع على فرد حمر وحش فحمل أبوه قطعت على الحمر يعني صادم فعقر منا أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل يعني شكوا بعد ما أكلوا شق يعني أنهم محرمون ويأكلون كيف يأكلون نعم وحملنا ما بقي من لحمها أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألنا يعني كان هذا الطريق عن طريق الساحل وصلنا ليس ما طريق الساحل فالتقوا في الطريق لما التقوا فأسأل وقال يعني منكم أحد أمره أن يحمل عليها مثل استفهامية يعني هل منكم أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها هذا من استفاد من هنا ما صاب الحلال وهذا المحرم فلا بأس به لكن إذا الحلال صاب لأجل المحرم لا يجوز. قال وعن الصعب بن جثامة قال الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 120 وهو بالأبواء أبو دان أبو الدان فردوا عليه فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله جمع بين أحد أبي قتادة بس عمل جثامة أما هذا الإسلام يعني أجل حمار وحشي أي مصيد رفض واعتذر لأن لما رأى في ما وجد الناس المهدي صحيح لا هذا أي شيء فلو كان شيء يقول علماء أن الأوام علماء الهدية بقدر المهدي لأن المهدى إليه صحيح. المهدي قد يكون ما يستطيع يهدي فهذا يعني يقبل فإذا رد يعني يجد في وجهه استنكار اعتذر له لكان محمد وذكر المصنف وجه الجمع بينهما أيضا أصاد المحلال للمحرم يعني أصاص أيضا أراد أن يستضيف المحرمين هذا لا يكون عمل يقال أولي بس أن لأحد صاد ثم جاء كرمهم فهذا لا بس أعتقد أحسن أنك تمجل